الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وسيسرد الإمام الآن نصوصا في أحاديث الصفات التي ينكرها الجهمية، وتتميما لبحث الرؤية من أحاديث الرؤية التي فاتت المصنف حديث إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا حديث يدل على رؤية الله عز وجل يوم القيامة. يقول المصنف رحمه الله: سئل يعني والده عما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحمل السماوات على أصبع وما أشبه ذلك من الأحاديث. أصبع أصبع أصبع كل فيها 9 لغات كما تقال تقال. إيه نعم، معناها واحد. نعم. حدثني أبي رحمه الله قال حدثني حلم السعيد هذا القطان إمام، عن سفيان هذا الثوري إمام، قال حدثني منصور وسليمان، منصور المعتمر والأعمش إماما، عن إبراهيم النخعي إمام، عن عبيدة السلماني تابع مخضرم إمام، عن عبد الله ابن مسعود فقيه من كبار فقهاء الصحابة وقارئ من قراء القرآن، إسناد ذهب كله أجلة وعلماء، ليس راوي ثقة فقط، كلهم أعلام كبار في طبقاتهم. قال: يا محمد، إن الله عز وجل يمسك السماوات على أصبع والأرض. يهوديا أتى، أي أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والثرى على أصبع والجبال على أصبع والخلائق على أصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ: وما قدر الله حق قدره حتى بدت نواجذه. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقرأ: وما قدر الله حق قدره. بتتمة الآية تعرض ما قال اليهودي: والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه. وقد اعترف النووي على تجهمه أن الآية تعضد ما قال اليهودي، ومع ذلك اختار التفويض. هم إذا إذا إذا إذا ضويقوا من وضوح النص يختارون التفويض. بعض الجهمية ما قالوا، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك استهزاء باليهودي، فرد عليهم بالخزيمة ردا قويا حتى نقله ابن حجر وما عقب عليه، قال: هذا أصلا استهانة بالنبي، كيف يقال أمامه في الله ما لا يليق ولا يغضب، وفقط يكتفي بالتبسم والضحك حتى تبدو النواجذ، وهذا ضحك السرور. في حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم كالمغضب، هذا تبسم كالمغضب هذا بحث، لكن إذا ظهرت النواجذ هذا خلاص، هذا تبسم الإنسان المستريح. يعرفونها لغة الجسد. قال أبي، قال يحيى، قال فضيل بن عياض: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. وفضيل الإمام المعروف. طيب، وابن خزيمة له كلام شديد على تأويل هؤلاء، تجده في الحاشية. قال: سمعت أبي يقول حدثنا سفيان يحيى، حدثنا يحيى بن سعيد بحديث سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يمسك السماوات على أصبع. قال أبي: وجعل يحيى يشير بأصابعه، يشير، وهذه الإشارة الحسية لتحقيق الصفة لا للتشبيه، تأكيد المعنى، تأكيد المعنى، توكيد المعنى، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان سميعا بصيرا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عينيه وإلى أذنه، يعني البصر الذي تعرفون والسمع الذي تعرفون، وكما أشار في حديث مسلم حين تكلم عن القبض وأشار بقبضته. وهذا بحث الإشارة الحسية لتوكيد المعنى كما قدمنا من أقوى ما يرد على المفوضة الذين يقولون نصوص الصفات هذه لا يؤمن بمعانيها ولا يدرى ما هي. لو لم يكن النبي يدري ما هي أو يعلم ما هي ما أشار ولا نبه. وهنا تنبيه أن اليهودي قد يقول حقا، بل إن ما تجده في التوراة ولا تجد في القرآن عليه نقص خصوصا ما يتعلق بصفات الله عز وجل، هذا يدل على أنه يعني أقرب إلى الصحة والسلامة، فلا تبادر بتكذيبه. فاليهود يؤمنون أن الله عز وجل خلق آدم على صورته، ولكن يزيدون زيادة كشبهه، هذه أعوذ بالله باطلة، ليس كمثله شيء، لكن على الصورة يؤمنون بأن الله جالس على العرش، وهذه عقيدة سلفية. الكراهة الجهمية ومن تابعهم يؤمنون الله عز وجل له يد، يؤمنون الله عز وجل في السماء، أبانا الذي في السماء تقدس اسمك، اليهود والنصارى يدعون بهذا الدعاء، أبانا الذي في السماء تقدس اسمك. فهناك كثير من الأمور التي يؤمن بها اليهود والنصارى والمسلمون وما خالف فيها إلا الجهمية، مع الأسف الجهمية ومن تبعهم ممن قلدهم أو تأثر بكتاباتهم. وأراني أبي كيف جعل يشير بأصابعه يضع أصبعا أصبعا حتى أتى على آخرها. طيب الحمد لله. قال حدثني أبي قال حدثنا يونس قال حدثنا شيبان عن منصور ابن المعتمر، هذا الآن متابع لسفيان، نعم سفيان ما يحتاج متابع، عن إبراهيم عن عبيد السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هو رايح روح هذا سيذهب إلى جهنم لأنه ما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حبر، هو حبر. هؤلاء الأحبار كانوا هم سبب إيمان الأنصار، كانوا يستفتحون على الذين كفروا، يقولون للأنصار هذا أول زمان النبي صفته كذا وكذا وسيأتي، ما يؤمنون. فالأنصار آمنوا واتحدوا بعدما كانوا الأوس والخزرج، الأوس والخزرج أخوان، ما عرف في العرب أخوان أبناء أخوان تقاتل وصارت بينهم ومقتلك الأوس والخزرج، فجاء الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوبه، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه. فلما جاءهم ما عرفوا اليهود كفروا به، سبحان الله. وهذا الحول سبحان الله، أنه حتى أحبارهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، فإيش يأتي؟ يأتي يذاكر النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من العلم، وكان بعد حتى يتنوا يذاكرون الصحابة. هو لا يؤمن لكن هو في قلبه شيء من علم النبوة، فيحب أن يذاكر عالما، فيذهب إلى هذا النبي الأمي يجلس يتذاكر معه. سبحان الله. قال يا محمد أو يا رسول الله إن الله عز وجل يوم القيامة يجعل السماوات على أصبع، والأرضين على أصبع، والجبال على أصبع، والشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك. وعلى فكرة ليس كل علمهم مودع بالتوراة، هؤلاء عجيبين عندهم علم خاص يروونه عن موسى بالإسناد اللي بعد ذلك وضع في التلمود، اللي مثله في اللي في قصة أصحاب الكهف وغيره، لأن قصة أصحاب الكهف ما كان يعرفونها من العلم الخفي، لهذا الله عز وجل كان ينبههم على قصص من العلم الخفي، فهذا اللي لم يكن حتى العرب يعرفونها، فلهذا هم امتحنوا النبي بإيش؟ قصة أصحاب الكهف. قصة أصحاب الكهف لا يؤمن، هذا تبحث في التوراة لا تجدها، ومع ذلك قالوا ها اسألوه عن كذا وكأن عرفها فهو نبي، هذا ما يعرف إلا خاصة العلماء. مثل اليوم مثلا لو يأتينا مثلا رجل أمي ما يعرف لا يقرأ لا يعرف العربية نهائيا، وادعى أنه مثلا يعلم غيب أو كذا أو مش عارف إيش، فجاءنا نحن علماء بالعربية أو كذا أو كذا، فنقول يعني سقطت إيه فوالله نختبره بشيء مثلا في بطن الشريعة للآجري أو في بطن الجرح والتعديل لابن أبي حاتم أو كذا، اللي المسلمين أنفسهم ما يعرفون إلا خاصة الخاص. خاصة الخاص. طيب. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى برزت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قبضته ويمينه. عبد الله بن عباس يقول فيما روي عنه من خبر عمرو بن مالك النكري عن ابن الجوزاء عن ابن عباس يعني إن شاء الله ماشي، قال ما الحب ما الخردلة في كف أحدكم إلا كالسماوات في كف الرحمن. طيب والجهمية بماذا أولوها؟ قالوا مطويات بيمينه يعني بقسمه يعني بيمين. طيب قبضته ويمين، السياق واضح، فإن المراد باليمين اليمين وكلتا يدا ربي القسم اللي هي اليمين يعني نعم. والقبضة القبضة عادي يشوفوا لها حل آخر. الله المستعان. خلاص أشربت قلوبهم التعطيل فيحملونها على محالات المجازات. الله المستعان. قال حدثنا عبد الله ابن عمر قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال أتى رجل من أهل الكتاب فذكر معنى حديث منصور عن إبراهيم عن عبيد السلماني عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. أبو معاوية أثبت الناس في الأعمش. قال حدثني عبد الله بن عمر قال حدثنا أبو المحيات عن منصور عن إبراهيم عن عبيد السلماني عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. قال حدثني عبد الله بن عمر عن قال حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس عن قال مر يهودي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا يهودي خوفنا. طبعا عطاء اختلط فقال يا أبا القاسم كيف بيوم تكون الأرض على هذه والسماوات على هذه والماء على هذه والخلق على هذه يعني أصابعه. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا الحين اليهودي يخوفهم وهو لا يخاف وهو يهودي وهو لا يخاف. الله المستعان. قال حدثنا حسين بن حسن قال حدثنا أبو كدينة عن عطاء عن أبي الضحى ومثل هذا حتى علي رضي الله عنه اليهودي قال جهنم تحت البحر فقال علي ما أراه إلا صدر والبحر المسجور. فأحيانا بعض الناس الله المستعان يقول لك هذه عند اليهود هذه عند النصارى. أي صحابة أقره طبعا تجد مو صحابة تجد ظاهر القرآن يعود ما يقوله اليهودي وما يقوله النصراني. عن أبي الضحى كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فهذا عاضد يأتي عاضد. عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس قال مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس قال كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماء على ذه وأشار بالسبابة والأراضين على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه وجعل يشير بأصابعه فأنزل الله عز وجل ما قدر الله حق قدره. طيب قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال سمعت وكيعا يقول. وكيع هذا كل شوية يجيبه لشدته في السنة وظهوره رحمه الله ورضي عنه. يقول نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا يقول كيف كذا ولا لما كذا. يعني مثل حديث ابن مسعود إن الله عز وجل يحمل السماوات على أصبع والجبال على أصبع وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن ونحوها من الأحاديث. قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب بالوجه فإن الله خلق آدم على صورته. هذا الحديث يعني حصلت فيه إشكاليات كثيرة الله المستعان هذه الأيام. ونشرح الحديث إن الله خلق آدم على صورته. الناس فسروها بثلاث تفسيرات، تفسير للجهمية وتفسير لأهل السنة. بعض الجهمية قال إن الله خلق آدم على صورته يعني على صورة المضروب. قبل الجهمية عطنا أهل السنة إيش قولهم؟ خلينا بس إحنا نبين ضعف قول الجهمية بعدين نشرح قول أهل السنة. قالوا على صورة المضروب وهذا ركيك في السياق لأنه أنت تشبه والدك وليس والدك هو الذي يشبهك. إيه. طيب ومنهم من قال الله خلق آدم على صورته يعني على صورة آدم وهذا ركيك في السياق إن الله خلق آدم على صورة آدم ما الفائدة؟ طيب ما علاقة هذا في النهي عن الضرب؟ رأيت إنسان يضرب إنسان فقل له إن الله خلق آدم على صورة آدم ما علاقة هذا؟ إكرام للوجه. هذا الكلام. الآن نأتي للتفسير السني إن الله خلق آدم على صورته أي على صورة الرحمن كما ورد في الحديث الآخر. ما دام استبعدنا التفسيرين الآخرين إذن الصورة الوجه وأن الله عز وجل له وجه وفيه سمع وبصر ويتكلم فيه الله عز وجل فصورته فالله عز وجل خلق الإنسان وجعله محل شرفه وفيه سمع وبصر هذا ووجه مو بس سمع وبصر تقول ووجه أيضا. ف فهذا معنى أصابع وساق. لا لا لا لا لا لا لا المقصود الوجه. لا بس على صورتك كله. لا لا لا لا لا على صورتها الوجه، لأن لو كانت على صورتها الأصابع لما جاء ضرب الظهر ولا الرجل ولا كذا. الآن يقولك اجتنبوا الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، فالمقصود الصورة هنا إيش؟ الوجه. بس الوجه. أي نعم، كما بين ابن تيمية في بيان تلبس الجهمية. فقال أن السياق يدل على هذا المعنى لا غير. طيب طوله 60 ذراعا، هذه جملة مستأنفة. عذاب يوم عظيم، هذه جملة مستأنفة، أن الله خلق آدم على صورته، ثم فهذا زائد أقول لك أن خلقه طوله 60 ذراعا. طيب وطوله 60 ذراعا هذه أنكره بعض الزنادقة، كنا كتبنا فيها مقال ما الآن ما هو بحثها. طيب جاء أبو ثور فقال أن الله خلق آدم على صورة آدم، فأحمد قال من قال أن الله خلق آدم فهو جهمي، وحذر من أبي ثور. قال وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقها الله؟ أنا لما أقول لك أنا الآن صنعت هذا الجهاز على صورة هذا الجهاز نفسه، طيب يكون هذا الجهاز موجود، لكن كيف الله خلق آدم على صورة وآدم إلى الآن لم يخلق؟ الكلام متضارب مصطدم. بعض الناس فهم على صورته يعني تشبيه، وليس كذلك. الآن أنت تقرأ في الحديث يدخلون على صورة القمر، هل معنى كل واحد وجهه في على وجه؟ لا أبدا، وإنما المراد أن هناك قدرا مشتركا. ما هو القدر المشترك؟ أنه الإنسان له وجه وسمع وبصر، لكن سمعه وبصره ووجهه ليس كوجه الله ولا سمعه ولا بصره، لكن هو كمال منحه الله عز وجل له من كماله، كما أن علمك مستمد من علم الله عز وجل، جمال الإنسان مستمد من جمال الله عز وجل، وهكذا يحبهم ويحبونه، فالله عز وجل يعني يطرح. فهذا المعنى، ولهذا كثير معطل ما فهم الحديث فبدأ يعطل. أبو ثور هذا أحمد كان يثني على فقهه، وكان قد وقف مع أهل السنة في الرد على اللفظية وفي الرد على الجهمية، وحقيقة يعني أحمد كان في بادئ الأمر يحمد فقهه، ثم جاءت عنه اختيارات جعلت أحمد يغضب عليه، مثل قوله بجواز نكاح المجوسيات، فقال الإمام أحمد لا فرج الله عمن قال بهذه المقالة، وقوله بجواز ذبائح المجوس، فأحمد قال لا أعلم أحدا يقول بجواز ذبائح المجوس إلا أن يكون صاحب بدعة. قال بعض الحنابلة يعرض بأبي ثور، وقال إبراهيم الحربي خرق أبو ثور الإجماع بقوله بحل ذبائح المجوس. أبو ثور شيخ داود الأصبهاني اللي تكلمنا عليه ونبهنا، سبحان الله، هو وقع منه شيء من التجهم أبو ثور وبعض الشذوذات الفقهية. جاء داود تلميذه نفى القياس وزاد في التجهم، صار لفظ صريح. جاء ابن حزم تجهم تجهم صريح وفاضح وغالي، ووصل بالشذوذ إلى أقصاه، على أن أبو ثور كثير من الناس يثنون عليه في الفقه مثل النسائي وغيره، لأنه في الغالب عليه الاستقامة. والذين نقلوا عن الإمام أحمد رحمه الله الكلام فيه هم بعض خاصة أصحابه، ويبدو أن مدح أحمد له هو الذي انتشر، ولهذا ارتفع عند الناس عن كثير من الناس يعني، ولم ينتشر كذمه له. طيب قال حدثني أبي قاسمة الحميدي وحدثنا سفيان بهذا الحديث ويقول هذا حق ويتكلم، وابن عيينة ساكت. الحميدي تلميذ ابن عيينة، فذكر هذا الحديث، روى هذا الحديث، جلس يقول هذا حق. قال أبي رحمه الله ما ينكر ابن عيينة قوله. قال حدثنا أبو معمر، بس أقولتهم يعني أنا الحين على صورة نرجع لها، بس أقولتهم السؤال على صورة بمعنى أن الإنسان آدم يسمع ويبصر، لا وله وجه، ضروري تذكر وله وجه. أنا في إشكال عندي أن السمع والبصر شيء يعني مو محسوس، نعم يعني شيء خارج إدراكي أنا، نعم أن هذه أذن لكن السمع غير، أن هذا أما هذه عين. فالنائم لما تجي تفتح عينه ما يشوف، البصر مو معه، اي متعلق يعني امر ثاني. انا اقول لك هذا الان هذا مساله تعطل الحاسه، فانا الوجه المقصود فيه يعني الوجه الوجه الوجه سواء محل من المواجهه ولا لا، الوجه الوجه ومحله ويحل محل السمع والبصر، ويحل فيه السمع والبصر، والعين باصره والاذن سامعه باداه تتعطل هذه الاداه احيانا، هذا لظرفها لما جبل عليه الإنسان من النقص. يعني ما يتبادر الذهني اللي هي العين والأذن وال وحتى العين. العين الله عز وجل له عين وأنت لك عين، ولكن عين الله عز وجل ليس كعينك، ولكن هذا الوجه هذا شريف، أشرف أشرف محل في الإنسان. الله عز وجل كما أنه سبحانه وتعالى له وجه شريف، خلق عبده الإنسان له وجه شريف. أنت يوم القيامة ليس كمثله، ليس كمثله. أنت يوم القيامة إيش؟ تنظر إلى لذة النظر إلى إيش؟ نقرأها للتو، إلى وجه الله عز وجل. ها؟ ويبقى وجه ربك، وجه الله عز وجل. فالله عز وجل خلق وجه الإنسان، خلق الإنسان وجها، جعل فيه محل سمع وبصر تشريفا، تشريفا خلق سمعا وبصرا فيه كمال وشرف، حتى أنه الإنسان إذا أراد أن يهين الإنسان لطمه على وجهه. ولهذا أنت إذا أردت تعبد الله عز وجل تسجد، تجعل أشرف ما فيك، وجعله عاليا، جعله عاليا وعلى وعلى انتصار. فهذا الذي خلق النبي صلى الله عليه وسلم سميع بصير. أي نعم، يعني تحديد الأماكن في الوجه، في السمع البصر في الوجه. الله عز وجل في الحديث لو كشف عنه لحرقة سبحات وجه من انتهى إليه بصر. إذن بصر الله عز وجل سبحانه في الوجه، في وجهه كما أن أصابعه في يده سبحانه وتعالى، لكن ليس كمثله شيء. ما يتبادر لنفسي التصوير؟ لا أبدا الإنسان. أبدا ما لها علاقة. طيب، قال حدثني أبو معمر قال حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب نبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. بعض الناس يحاول يعل هذا الحديث. أخي، مجرد أنك تصل إلى عطاء بن أبي رباح وتثبت أن عطاء بن أبي رباح التابع الفقيه تكلم بهذا اللفظ ولم ينكره عليه أحد، هذا يكفي. عطاء بن أبي رباح أفقه التابعين بالمناسك. طيب، قال حدثني أبي قال حدثنا موسى بن الأشيب حسن بن موسى الأشيب عفوا قال حدثنا أبو هلال محمد بن سليم قال حدثنا رجل أن ابن رواحة قال للحسن هل تصف ربه؟ قال نعم، بغير صفة بغير مثال. الآن نأتي إلى كلمة ابن حزم الجهمي، أنكر كلمة الصفات، قال ما عليه دليل، قال ما نقول صفات من شدة التجاهم مع الله عز وجل. قال أصلا كل القرآن تنزيه، سبحان ربك عما يصفون. انظر التدليس، الذي يصفه المشركون ما هو؟ الذي في الكتاب والسنة أم شركهم وتشبيههم؟ والله عز وجل قال إلا عباد الله المرسلين. إذن صفة وصف المرسلين ثابت، والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري سأل الصحابي لماذا يصلي بقول هو الله أحد، قال لأنها صفة الرحمن. جاء ابن حزم يضعف هذا الحديث، وهيهات، صححه الأئمة، خرجه البخاري. فأنت يعني إلى أن تذهب تقول في سعيد بن أبي هلال؟ طيب أقصى ما تقول إن هذا الراوي اختلط، طيب البخاري خرج له قبل الاختلاط، أنت الموضوع استرح. وهذا من بور الحسن البصري، يعني يقول بهذه الكلمة الجليلة. قال حدثني أبي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال هكذا، يعني أنه أخرج طرف الخنصر. هذا قال أبي أراناه معاذ، يعني أراناه معاذ، يعني هذا يعني الذي تجلى من الله عز وجل. فقال له حميد ما تريد إلى هذا يا أبا محمد، يعني لماذا تحدث بهذا الحديث؟ قال فضرب صدره. حميد تابع معروف جليل وثابت، تابعي من العباد الفضلاء، يعني حتى أنه يعني دعا الله عز وجل يرزقه الصلاة في قبره، وقيل أنه رؤي وهو يصلي في قبره. فضرب صدره ضربة شديدة وقال ومن أنت يا حميد، ومن أنت يا حميد؟ حدثني به أنس عن رسول الله، عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول أنت ما تريد إليه؟ هذا دليل على قبول الأخبار في الصفات وغيرها، وإن استبشعها بعض الناس يتأثر بشبهات وغير ذلك، وعلى قبول خبر الواحد، خلافا لما يؤصل المعطلة الله المستعان. قال حدثني أبي قال حدثني من سمع معاذا يقول وددت أنه حبسه شهرين, يعني لحميد على كلمته هذه. يعني كيف أنا نحدث بحديث عن رسول الله وأنت تجلس تقول يعني لو نترك هذا الحديث لو لا, يعني هذا شيء لا يصلح. قال حدثني محمد بن بكر المقدمي والدليل على بث أحاديث الصفات ابن تيمية لما سجنوه قالوا له خلاص يا أخي لا تحدث بهذه المسائل, يعني أرادوا أن يصلوا معه إلى تسوية, لما تسبب فتن, لماذا كذا لماذا. فيعني كان ابن تيمية أجاب أجوبة كثيرة وقال لهم يعني إن هذه النصوص موجودة في القرآن, نمنع الناس أنهم يقرؤون القرآن, الصفات موجودة في القرآن. حدثنا محمد بن بكر المقدمي قال حدثنا هريم قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا, وأشار بطرف الخنصر يحكي فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا وأشار بطرف الخنصر يحكي. قال حدثني إبراهيم الحجاج الناجي قال حدثنا, وهذه متابعة حماد السابقة, حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه فلما تجلى ربه للجبل قال حماد هكذا ورانا إبراهيم طرف الخنصر, قلت لإبراهيم رفعه قال لا, يعني للنبي صلى الله عليه وسلم, يعني أنه كلام أنس فقط. قال حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا سليمان بن حرب محمد الكثير قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت, وحماد أثبت الناس في ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عمرو بن محمد العنقذي قال حدثنا أصباط بن نصر عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس قال تجلى مثل الخنصر, بس هذا اللي ساخ منه الجبل, لم يتجلى رب العالمين سبحانه وتعالى بكمال جلاله. وأشار أبو معمر بإصبعه يعني قوله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل. قال حدثني أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عباد عن يزيد بن حازم عن عكرمة أنه كان يقرأ هذا الحرف فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا, قال كان حجرا أصم فلما تجلى له جعله تلا ترابا دكا من الدكات. يعني سبحان الله, الجبل هذا رب تجلى له الله عز وجل صار على هذه الحال, لا إله إلا الله استغفر الله. طيب قال حدثني عباس بن محمد الدوري هذا قال حدثنا أبا عبيد القاسم بن سلام هذا إمام معروف صاحب كتاب فضائل القرآن والطهر ذكرناه, يقول كلمت الناس وكلمت أهل الكتاب فلم أرى قوما أوسخ وسخا ولا أقدر ولا أطفس من الرافضة. وعلى فكرة الرافضة الذين في وقته يبدو سماء بالنسبة لرافضتهم, يعني ما أظنهم كانوا يصرحون بتحريف القرآن أو قذف أمهات المؤمنين أو ولا الشرك الفظيع الموجود فيهم الآن, فيهم هذا الشرك الفظيع, يعني وصلوا إلى مراحل متقدمة جدا من الشرك أعوذ بالله, حتى في الحرب مشركين. أي نعم. يقول ولقد نفيت ثلاثة رجال إذ كنت بالثغر قاضيا, جهميين ورافضيين أو رافضيين وجهميين, وقلت مثلكم لا يجاور أهل الثغور. أين هذا من دين الوطنية الآن؟ الله المستعان, وكلنا تحت وطن واحد يجمعنا ولا فرق بين كذا وكذا, ليس بك لا ما هذا كلام فارغ, ما دام فرقت بالاسم فهناك فرق, ليس بأمانيكم, هذا ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب. سبحان الله. قال أخبرت عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال قلت لعطاء, كلهم مروا معنا هذا عطاء بن أبي رواح التابعي أفقه التابعي في المناسك, فذكر حديثا قال وأما سبحان الملك القدوس فبلغني حسبت أنه يخبر ذلك عن عبيد بن عمير. عبيد بن عمير تابعي كبير مخضرم, كان ابن عمر يجلس في مجلسه ويبكي من وعظه. قال ينزل الرب شطر الليل إلى السماء الدنيا, الروايات اختلفت, شطر الليل حين يبقى ثلث الليل آخر, والذي يبدو أن الأقوى حين يبقى ثلث الليل آخر ولا ينافي شطر الليل, لأنك أنت تزيد عليها شوي و... إيه؟ فيقول من يسألني فأعطيه. طبعا الجهمية بماذا أولوها؟ تأويلهم الشركي, قالوا هذا ملك, إذا الملك يقول لك من يسألني فأعطيه, من يستغفرني فأغفر له. بعضهم قالوا نزول رحمته, رحمته تنزل إلى السماء ولا تنزل الأرض, تعود وتصعد مرة أخرى. وهذه كلها الرحمة. والله عز وجل يلقن العبد، يقول من يسألني فأعطيه، طيب ثم بعد ذلك يلقنك أحسن السؤال، من يستغفرني فأغفر له، لأنه سبب بلاء الدنيا والآخرة الذنوب، وعلاجه الاستغفار. فالإنسان في الآخر يعذب بماذا؟ بذنوبه، وفي الدنيا ما صار مصيب ما كسبت أيديكم. ويقول ملك، ويقول ملك سبح الملك ملك القدوس. ولهذا النبي في الوتر ماذا يقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. حتى إذا كان الفجر صعد الرب، بعد هذا ترغيب للمعطلة، يعني صعد الرب، وهذا تابعي مخضرم. يعني قال فأتبع قول الملك سلوا الملك، سلوا الملك القدوس. وأما سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبقت رحمة ربي غضبه. قال فبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أسري بي كلما مر بسماء سلمت عليه الملائكة حتى جاء السماء السادسة، فقال جبريل عليه السلام هذا ملك فسلم، فبدره الملك فسلم عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وددت أني سلمت عليه قبل أن يسلم علي. فلما جاء قال فلما جاء السماء السابعة قال جبريل إن الله عز وجل يصلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي؟ قال نعم. قال وما صلاته؟ قال يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبقت رحمتي غضبي. قال فأتبع ذلك، قلت أقدم بعض ذلك على بعض؟ قال نعم إن شئت. قدم ذلك قبل بعض؟ قبل بعض. قال نعم إن شئت. يعني ابن جرج لما شاف الحديث طويل يقول العطاء، يعني أنا أقدم بعض الحديث على بعضه لأن أجيب قصة الإسراء، فقال له إن شئت، لأنه المعنى سيبقى واحدا يعني. قال حدثني، الآن يريد أن يثبت أن حديث الصفات منتشرة وفاشية قبل أن يظهر الجهمية وقبل أن يولد الجهمية والناس. الحين هذا سبوح قدوس رب الملائكة أن الله يصلي، يصلي أن الله ملائكته يصلون صلاة، الناس قالوا مغفرة، الناس قالوا رحمة، الناس قالوا كذا، لكن هذا نوع يثبت صفة الكلام، أي نوع صفة، أي لا شك. قال حدثني أبو معمر قال حدثنا عباد بن العوام قال قدم علينا شريك، يعني واسطة، قدم عليهم في واسط، فسألناه عن الحديث أن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان، قلنا أن قوما ينكرون هذه الأحاديث. طبعا هذا الحديث مختلف في صحة ضعفه العقيلي، لكن قوما ينكرون إيش؟ ينكرون من جهة أنهم ينكرون نزول كله. قال فما يقولون؟ قال يطعنون فيها. فقال إن الذين جاءوا بهذه الحديث هم الذين جاءوا بالقرآن. هذا أحسن جواب، هذا الأثر حقيقة ينبغي أن ينتشر هذه الأيام جدا، وبأن الصلوات خمس، وبحج البيت، وبصوم رمضان، فما نعرف الله عز وجل إلا بهذه الأحاديث. هذه أدمغ حجة لمن يقبل بعض السنة ويطعن بعض بالهوى، أدمغ حجة. فإن قلت أنا والله هذا ما يدخل، إذن أنت جعلت نفسك حاكما على رسول الله. ما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمره. طيب قال حدثني محمد بن إسحاق الصغاني قال أنبأنا سلم بن قادم قال حدثنا موسى بن داود قال قال لي عباد بن العوام قدم علينا شريك بن عبد الله منذ نحو 50 سنة، لا إله إلا الله. قال فقلت يا أبا عبد الله إن عندنا قوما معتزلة ينكرون هذه الحديث. قال فحدثني بنحو من 10 أحاديث في هذا. قال أما نحن فقد أخذنا ديننا هذا هو من أتباع التابعين، عن التابعين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عمن أخذوا؟ هذه قواعد سلفية ثقيلة في الباب. قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثنا سهل بن محمود أبو السري قال سمعت إسماعيل بن علية يقول أنا أحتج عليهم، يعني الجهمية، بقوله فلما تجلى ربه للجبل قال لا يكون التجلي إلا لشيء حدث. هذه الآية تحتج عليهم بثلاث، تبطل مذهب الجهمية في 3 مسائل. أول شيء تثبت لله الصفات الفعلية التي ينكرها كل الجهمية، طيب. ثاني شيء تثبت إمكانية الرؤية، أنه تجلى سبحانه وتعالى للجبل، وإذا كان يتجلى لجبل أصم لا يتجلى لعباده الذين عبدوه في يوم القيامة ويقدرهم على. ثالث شيء، لو كان في كل مكان كيف يكون تجليه؟ هذا دليل على أنه سبحانه وتعالى في علوه في مكانه سبحانه وتعالى. فهذه الآية لوحدها تنقض مذهبهم هي فلما تجلى ربه للجبل، ها تنقض مذهبهم في كل هذه المسائل. طيب، قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني يحيى بن معين قال سمعت إسماعيل بن علية أثناء الصحيح طبعا يقول لا أدرك الأبصار، قال هذا في الدنيا خصص، ونحن نقول وحتى في الآخرة لا ندركه سبحانه وتعالى ولكن نراه، ولكن هذا تخصيص ذكرناه في أول الدرس. حتى هذه الآية لو فرضنا أنها تنفي فهي خصصت الأحاديث، خصصتها والآيات الأخرى خصصتها، كما أننا في نصوص كثيرة تأتي آية تخصص آية ويأتي أحاديث تخصص الآيات، وذكرنا على ذلك أمثلة معروفة يعني وهي مأخوذة من كتاب الرسالة للشافعي. قال حدثني محمد بن منصور الطوسي قال قدم علينا علي بن مضاء مولى لخالد القسري قال حدثنا هشام بن بهران سمعت معافى يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، قال هشام وأنا أقول كما قال معافى. يبدو لي من طريقة الإمام في التصنيف وكان يجمع الفوائد اللي تجتمع عنده في الرد على الجهمية ثم يصفها يعني، ولهذا الترتيب لا يكون يعني سيأتي أثر في أبو حنيفة يبدو أنه استدركها يعني كان يستدركها يضعها حاشية. قال علي وأنا أقول كما قال يعني هشام. قال أبو جعفر الطوسي وأنا أقول القرآن كلام الله غير مخلوق. وهذه طريقة حلوة في يعني أي أنك تستدرك أنك ما تفوت شيء، حتى لو كتبت الباب تضع عليه حواشي يعني. قال سمعت محمد بن منصور الطوسي يقول، وهذا معروف يعني عابد معروف جليل وله تصانيف في الردع الجهمية وصفوه بأن الطائف المنصورة ولوحده يعني. قال رأيت في المنام، وعلى فكرة رأيت في المنام فكرنا بقصة رؤية الله في المنام، هل يرى الله في المنام؟ بإجماع للسنة نعم، والنبي قال رأيت ربي في أحسن صورة، ثبت لجماعة من الصالحين، ولكن ليس على صورته الحقيقية سبحانه وتعالى، جل بحسب إيمان الرائي، وهذا ينكره حتى الأشعرية لكن ينكره الجهمية الأوائل. قال رأيت في المنام كأني قاعد فرفعت رأسي فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس فوق شيء مرتفع، فقلت إنها هنا قوم يقولون القرآن مخلوق، فقال بوجهه فأعرض عني إعراضا شديدا، فقلت أليس هو كلام الله غير مخلوق؟ قال بلى، ثم قام فإذا على يساره ثلاثة أناس عرفت منهم واحدا بوجهه، فرددت عليه الكلام ثانية ليسمع هؤلاء الثلاثة، فقلت أليس القرآن كلام الله غير مخلوق؟ قال بلى، ما أسمعني أولا، فقلت لهؤلاء بلى أشد ما أسمعني أولا، فقلت لهؤلاء اسمعوا واشهدوا كلكم كأنكم في اليقظة. طبعا وهذه لم يبقى من النبوات إلا الرؤية الصالحة، فهذه يذكرونها استئناسا لأئمة يعني. بعض الجهلة يشنع يقول ما يذكر الله منامية، طيب هذا استئناس، ذكر لك الأدلة وذكر لك. قال حدثني محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا علي بن مضاء قال سألت عتاب بن بشير عن القرآن قال سألت خصيفا عن القرآن، خصيف هذا عابد معروف وضعيف في الحديث، قال القرآن كلام الله عز وجل وليس المخلوق، قلت وأي شيء تقول أنت؟ قال أقول كما قال يعني عتابة. قال حدثني محمد بن منصور، يعني يبدو أن عبد الله بن أحمد بعدما كتب ما كتب لقي محمد بن منصور فسمع منه مجموعة أخبار في الباب فدونها عنده وضعها في حاشيته. قال حدثني علي قال سألت محمد بن سلم الحراني قال القرآن كلام الله وليس المخلوق. قال حدثني أبو هاشم زياد بن أيوب قال سمعت يحيى بن إسماعيل الواسطي قال سمعت عباد بن العوام يقول كلمت بشر المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء، وهذا تقدم التعليق عليه. قال حدثني زياد أبو هاشم قال سمعت أبو العوام المستملي يقول قال لي مروان بن معاوية الفزاري يا أبو العوام مكث جهم 40 صباحا لا يصلي يقول لا أدري كيف ربي، قال حدثني أبو الحسن بن العطار قال حدثني محمد بن محمد قال سمعت أحمد يعني بن شبوية قال سمعت وكيعا يقول قال أبو حنيفة لابن مبارك ترفع يديك في كل تكبيرة تريد أن تطير كأنك تريد أن تطير يستهزئ بهذه السنة المتواترة. فقال ابن المبارك إن كنت أنت تطير في الأولى فإني أطير فيما سواها. أبو حنيفة يرفع في الرأس في أول الصلاة فقط ولكن قبل الركوع بعد الركوع لا يرفع. فاستهزأ ابن المبارك قال تريد تطير أنت كل شوي ترفع يديك. فقال له ابن المبارك لو أطرت لطرت في الأولى اللي أبو حنيفة يوافقه عليها. قال وكيع جاد ما يحاجه ابن المبارك مرة أو مرتين. طبعا هذا استدراك على فصل أبي حنيفة فيما يبدو. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد. وهذا يعني من العلماء المسلمين الذين ينظرون في كتب بني إسرائيل. قال إن الله يجنح كل عشية للسماء الدنيا العصر ينظر إلى أعمال بني آدم. وهذا ما رووه إلا أنهم لم يروا في متنه نكارة. قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعني بن دينار قال سمعت عبيدا يعني بن عمير الذي ذكرناه الذي ذكرنا أن ابن عمر كان يجلس في مجلسه يقول خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة وأن الله عز وجل خلق آدم على صورته فعطس فألقى الله عز وجل على لسانه الحمد لله رب العالمين فقال رحمك ربي كل له شواهد في المرفوع. قال رحمك ربك عفوا. قال حدثني أبي مرة أخرى قال حدثنا سفيان عن عمر عن عبيد أن الله عز وجل خلق آدم صلوات الله وسلامه صلوات الله عليه على صورته. قال حدثنا أبو إسماعيل حدثنا إسماعيل أبو معمر قال حدثنا سفيان عن أبي قال المسلمون يا رسول الله قريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه. قال فأنزل فعز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. هم سألوا عن أمر الدعاء فالله عز وجل وإن كان هو سبحانه في علوه إلا أنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته لأنه سبحانه وتعالى بعلمه قريب سبحانه وتعالى. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثني فضيل بن عياض قال حدثني سفيان عن يزيد بن أبي زياد وهذا ضعيف عن عبد الله بن الحارث عن كعب قال ما من يوم إلا يطلع الله فيه إلى جنة عدن فيقول طيبي لأهلك قال فتضعف على ما كانت حتى يدخلها أهلها. الله أكبر. طيب قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير عن نوف البكالي قال انطلق موسى صلوات الله وسلامه عليه يريد بني إسرائيل فناداه ربه فقال إني أبسط لكم الأرض طهورا ومسجدا فصلوا حيث أدركتكم الصلاة إلا في حمام أو مرحاض أو عند قبر. حقيقة يعني الخبر أن هذا خاص بالأمة أعطيت خمسا لم يعطيهن أحد من قبلي. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن بكار مولى بني هاشم قال حدثنا عبد الحميد بن وهران الفزاري. طبعا المقصود أن هذه الأحاديث منتشرة قبل أن تظهر الجهمية ومتواترة. حدثنا عبد الحميد بن بهرام الفزاري قال حدثنا الشهر قال سمعت رجلا يحدث عن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يموت حين يموت وفي قلبه مثقال حبة خردل من كبر تحل له الجنة وريحها ولا يراها. فقال له رجل من قريش قال له أبو ريحانة يا رسول الله إني أحب الجمال وأشتهيه حتى لو أحبه في علاقة صوتي وفي شراك نعلي يعني هل هذا من الكبر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ليس ذلك الكبر ليس ذلك الكبر إن الله جميل يحب الجمال وحقيقة لا جمال إلا بصورة. نعم ولكن والله عز وجل جميل يحب الجمال ولا يرى وليس له وجود حقيقي كما تقول الجهمية لا يكون من سفه الحق وغمط ولكن الكبر ولكن الكبر من سفه الحق وغمص الناس بعينه. قال حدثنا حدثني مهنا أبو عبد الله السلمي قال قلت لعلي بن الجعد وغمص الناس بعينه يعني احتقرهم وازدرأهم غمص الناس بعينه يعني صغرهم. قال قلت لعلي بن الجعد في حديث أبي ريحان الله جميل يحب الجمال علي بن الجعد تأثر بشبهات الجهمية مع أنه كان ثقة ثبت فأبى أن يقول أن الله جميل يحب الجمال، وقال إنه يحب الجمال. طيب إذا أثبت له صفة المحبة، ما الذي يغيظك في إثبات صفة الجمال؟ سبحان الله. فقلت إني أفزع أن أضرب على أن الله جميل، قال اسكت. فرددت عليه فأبى أن يقول، وكان يحدثه عن حميد بن بهرام. سبحان الله، الله في عقل. قال حدثني أبو عبد الله السلمي مهنة، قال سألت أبا يعقوب الخزاز إسحاق ابن سليم عن القرآن، قال هو كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق. ثم قال لي أن إذا كنا نقول القرآن كلام الله ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، فليس بيننا وبين هؤلاء الجهمية خلاف، لأن الجهمي يقول كلام الله ويريد خلقه من خلقه كما شرحنا آنفا. قال فذكرت ذاك لأحمد بن حنبل، فقال لي أحمد جزى الله أبا يعقوب خيرا. حدثني مهنا أبو عبد الله السلمي، مهنا هذا من أصحاب أحمد، يبدو أنه جلس وحدث عبد الله مسائل عبد الله حش فيها على كتابه. سمعت يزيد بن هارون قال إن كان ما يذكر عن بشر المريسي حقا حل سفك دمه. حدثني مهنا أبو عبد الله السلمي قال سألت أحمد بن حنبل بعدما أخرج من السجن بسنتين ما تقول في القرآن، قال هو كلام الله غير مخلوق، وقال من يروي عني غير هذا. ها؟ عندي من روى لا، هو كلام الله غير مخلوق، وقال من يروي عني غير هذا القول فهو كافر مبطل. قلت إن بعض من ذكر عنك أنك قلت هو كلام الله، وأنك قلت لا مخلوق ولا غير مخلوق ولكنه كلام الله. فقال أحمد أبطل ما قلت هذا، ولكنه هو كلام الله وهو غير مخلوق. حدثني أبو عبد الله قال سألت حارثا النقال ما تقول في القرآن، قال القرآن كلام الله لا أقول غير هذا. فقلت إن أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول هو كلام الله غير مخلوق، فقال لي إن أبا عبد الله لثقة عدل والحمد لله. طيب نقفها هنا إن شاء الله، نقبل على فصل جديد. يعني ما أدري إذا كان الكتاب انتصف، تقريبا الكتاب ثلث، يعني نحن في ثلثه، والله مستعان. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة في شيء؟ مع الله تعالى حديث عن الدأسة.